السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعافى عني وعنكم وآتانا من لدنه سلطانا نصيرا، غفر لي ولكم وآوانا ورزقنا وكفانا وآتانا من لدنه خيرا عظيما. سلام على المتقين، سلام على الصابرين، سلام على المنفقين، سلام على الصادقين، سلام على الأبرار الأتقياء الصلحاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سلام قولا من رب الرحيم. وانتاز اليوم أيها المجرمون، سلام قولا، سلام من الله علي وعليكم من السلام، سلام علي وعليكم، سلام على قلوبنا، سلام على صدورنا، سلام على بطوننا، سلام على فروجنا، سلام على أسماعنا، سلام على أبصارنا، سلام على عقولنا، سلام على مداركنا، سلام على الذاكرة، سلام على الشعر والجلد الحسن، سلام على ظهورنا، سلام على ظهورنا، سلام على أطرافنا، سلام على عظامنا، سلام على الدم والعظم والمفصل، سلام قولا من رب الرحيم. سلام علي وعليكم، سلام علي وعليكم، سلام علي وعليكم من كل سحر وتأثير حسد وعين. سلام علي وعليكم أيها المتقين الأبرار الصابرين الحامدين الشاكرين الذاكرين، سلام على من صبر وغفر، سلام على من أبطل سحره بذكر وصبر، سلام قولا من رب الرحيم. سلام على من صبر، على من صبر على سحر عظيم وحسد مهلك وعين لامة وعين نافذة وعين قاتلة وعين حاسدة وعين حاقدة، سلام قولا من رب الرحيم. سلام علي وعليكم وعلى من وراءنا من أهلنا وذرية وعلى ما نملكه وعلى من أحبنا فيك يا ربنا وعلى من أحببناه، سلام علينا أجمعين. سلام على عباد الله الصالحين، سلام على إماء الله الصالحات، اللهم اجعلنا منهم يا رب الأرض والسماوات. سلام على من صبر وغفر، سلام على من ظلم، سلام على من ظلم، سلام على من ظلم، سلام على من ظلم، سلام على من ظلم فصبر وغفر وسامح واحتسب من الله الأجر، سلام وكفى، سلام وكفى، وصلاة من الله على النبي المجتبى. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام علي وعليكم، سلام علي وعليكم، سلام علي وعليكم، سلام علي وعليكم، لا نبتغي الجاهلين. سلام علي وعليكم من كل سوء، من كل سوء، ومن الهم والحزن، ومن الهم والحزن، ومن الكآبة والسامة، ومن شيء خفي مخفي، ومن جرثومة عظيمة قوية شديدة مخدومة محروسة من جراثيم الأسحار والحسد والعين في البطون وفي الأحشاء وفي أرحامهن ممسوكة وفي أرحامهن لزجة وفي أرحامهن محروسة ومخدومة. سلام علي وعليكم، سلام علي وعليكم، سلام علي وعليكم من بغي البغاة، من بغي البغاة المعتدين، ومن ظلم الظالمين. سلام علي وعليكم من جن الريح، سلام علي وعليكم من جن مارد، سلام علي وعليكم من جن أسود، سلام علي وعليكم من جن مارد، سلام علي وعليكم من جن عفريت، سلام علي وعليكم من جن عفريت، سلام علي وعليكم من جن عفريت، سلام علي وعليكم من جن مارد، سلام علي وعليكم من جن عاشق، سلام علي وعليكم من جن عاشق، سلام علي وعليكم من جن عاشق، سلام علي وعليكم من جن عاشق، سلام علي وعليكم عليكم علي وعليكم من جن عاشق ومن جن ظالم ومن جن حاسد. يا ربنا يا ربنا أنت السلام، سلمنا، سلم قلوبنا يا ربنا، سلم يا ربنا قلوبنا وصدورنا وصدورنا، سلم يا ربنا بطوننا وظهورنا وظهورنا وظهورنا، سلم يا ربنا دماءنا، سلم يا ربنا دماءنا وعظامنا ومفاصلنا، سلمنا يا ربنا من ورم خبيث، سلمنا يا ربنا من ورم خبيث، سلمنا يا ربنا من كيد كائد وظلم ظالم. سلم يا ربنا الذرية، سلم يا ربنا الأموال والذرية، سلم يا ربنا الأموال والذرية، سلم يا ربنا جنينها في بطنها، سلم يا ربنا جنينها في بطنها، سلم يا ربنا جنينها في بطنها، سلمها يا ربنا من إجهاض، سلمها يا ربنا من إجهاض، سلمها يا ربنا من إجهاض، سلمها يا ربنا من إجهاض، سلمها يا ربنا من نزيف، سلمها يا ربنا من حبس للدورة، سلمنا يا ربنا من سحر يحبس، من سحر يحبس الكلام والنظر للقرآن، سلمنا يا ربنا من سحر يحبس، من سحر يحبس، من سحر يحبس، من سحر يحبس عن الذكر والقرآن، سلمنا يا ربنا من سحر يحبس السمع عن سماع الرقية والقرآن والأذان، سلمها يا ربنا، سلمه يا ربنا، سلمنا يا ربنا من سحر على الآلان، من سحر على الأسماع، من سحر على الأسماع، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، سلمنا يا ربنا، سلمنا أجمعين، سلمنا يا ربنا، سلمنا، سلمنا يا ربنا، سلمنا، سلمنا أجمعين يا ربنا، يا ربنا اجعلنا من المتقين، وسلمنا اجعلنا من الأبرار، وسلمنا يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا سلمنا، سلم يا ربنا الرقاة، سلم يا ربنا الراقية في هذه الدار، سلم يا ربنا الراقية في هذه الدار، سلمنا يا ربنا، يا ربنا من حسد حصل ومن أعر اللامة القاتلة نافذة حافلة حاقدة حاقدة، يا ربنا للرقاة للرقاة للرقاة ذكرا وإناثا، وللمرتادين وللمرتادين للمرضى والمرافقين للمرضى والمرافقين، سلمنا يا ربنا من سحر رش لنا، من سحر رش لنا، من سحر انتاح لنا، وحسد يغلو، وحسد واين، وحسد واين على توفيق ونجاح وعلى حسن الاخلاق، سلمنا يا سلام من سحر عظيم ومن حسد عظيم مالك، سلمنا فأنت السلام، سلمنا فأنت السلام، سلمنا فأنت السلام، سلمنا فأنت السلام، سلمنا يا ربنا من القولون، سلمنا من القولون، سلمنا من القولون العصبي والهضمي، يا ربنا يا رحيم، سلمنا من ضيق شديدة، سلمنا من ضيق شديدة، سلمنا من ضيق شديدة، سلمنا من ضيق شديدة، سلمنا من ضيق شديد ومن كرب وهم، سلمنا يا ربنا من حزن، سلمنا من بكاء بدون سبب، سلمنا يا ربنا من الآلم والوجع والضيم والضيم والضنك والضيم والضيم والضنك، سلمنا يا سلام فأنت السلام ومنك السلام، سلمنا يا سلام، سلمنا يا سلام، سلمنا يا سلام، سلمنا يا سلام، سلمنا فأنت السلام، سلمنا يا سلام، سلمنا يا ربنا من كل سوء، سلمنا من سحر مشترك، سلمنا من سحر مشترك، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الراقي والمرقي، سلم يا ربنا، سلمني والحاضرين والحاضرات من سحر أسود، من سحر القتل والهلاك والدمار، من بني جلدتنا ومن اليمن والسودان، ومن اليمن والسودان، ومن إفريقيا، ومن المغرب، ومن المغرب، ومن المشرق، يا ربنا سلمنا من سحر من المغرب عظيم، سلمنا من سحر من اندونيسيا والفلبين وماليزيا، سلمنا يا ربنا، سلمنا، سلم يا ربنا عبدك وامتك، سلم يا ربنا عبدك وامتك، سلم يا ربنا عبدك وامتك، سلم يا ربنا الحاضر والحاضر، سلم يا ربنا الغائب والغائبة، سلم يا ربنا رحمها، سلم يا ربنا رحمها، سلم يا ربنا رحمها من جرثومة في، من جرثومة في، من جرثومة سحر في، من جرثومة سحر في، وحسد علي، وحسد علي، الذرية، الذرية، الذرية، على الحمل، على الحمل، على الحمل، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا رحمها، سلم يا ربنا رحمها، سلم يا ربنا رحمها داخله وخارجه، يا الله مبايضها، مبايضها، سلم يا ربنا مبايضها، سلم يا ربنا جدار الرحم، سلم يا ربنا جدار الرحم، يا الله، يا الله، وعنقه، وعنقه، وعنقه، سلمه يا الله، سلمه يا الله، سلمه يا الله، يا الله، مما تشبث لي، مما تشبث لي، وممن استقر وحل فيه بجنن عاشق، بجنن عاشق، حل واستقر. القارة وتشكل وتشكل وتشكل يا الله يا الله يا الله يا الله على هيئة جرثومة على هيئة على هيئة ورم على هيئة ورم يا الله يا الله يا الله سلمها يا الله سلم يا رب المؤمن والمؤمنة سلم يا رب المؤمن والمؤمنة من كل سحر عظيم من سحر عظيم ومن حسد مهلك يا الله من عين قاتلة يا ربنا سلمنا سلمنا سلمنا فأنت السلام سلم يا ربنا قلوبنا وصدورنا سلم يا ربنا ظهورنا سلم يا ربنا ما هو مرتبطا ما هو مرتبطا في أجسادنا ما هو مرتبطا في أجسادنا ما هو متصلا في أجسادنا ما هو متصلا في أجسادنا ما هو متصلا في أجسادنا ما هو متصلا في أجسادنا ما هو متصلا في أجسادنا سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم يا ربنا عبدك وأمتك سلم عبدك وأمتك يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم سلمني يا ربنا والحاضر والحاضر والحاضر والحاضر سلم يا ربنا سلمنا يا ربنا من سحر تعطيل من سحر تعطيل من سحر رابطة من سحر من سحر تفريق من سحر طلاق وشقاق وهم وغم وكرب سلم يا ربنا عقولنا سلم يا ربنا الأقفية سلم يا ربنا الذاكرة سلم يا ربنا العقول سلم يا ربنا المخ والمخيط ومراكز الإحساس سلمها ومراكز الإحساس سلمها سلمنا يا ربنا سلمنا يا ربنا سلمنا يا ربنا فأنت السلام فأنت السلام فأنت السلام فأنت السلام سلمنا يا ربنا وحصنا سلمنا يا ربنا وحصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم فقل سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لهم دار السلام سلام عليكم سلام عليكم سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو وليهم بما كانوا يعملون سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لم يدخلوها لم يدخلوها وهم يطمعون يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ابر سحر اخرج يا ربنا جرثومة سحر وحسد يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ابر سحر اخرج يا ربنا حبال سحر اخرج يا ربنا ورقة سحر وزجاجة سحر ومعادن الاسحار يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الاجساد وفي باطن الارض وفي ظاهرها لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مدفوسة ومخفية عن انظارنا انت تعلمها سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام سلام سلام سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام سلام سلام سلام سلام وتحيتهم فيها سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم اهبط بسلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك اهبط بسلام اهبط يا ربنا اهبط يا ربنا السحر يا ربنا اهبط يا ربنا السحر اهبط يا ربنا جرثومة السحر اهبط يا ربنا زجاج السحر اهبط يا ربنا اهبط يا ربنا اهبط يا ربنا اهبط يا ربنا خبث السحر اهبط يا ربنا إبر السحر اهبط يا ربنا ما ضيق الصدور يا ربنا وما فرق وما عطل يا ربنا وما ضيق الصدور يا ربنا وما همم وغمم يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهبطها بسلام اهبطها بسلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا اهبطها بسلام اهبط بسلام اهبط بسلام اهبط بسلام يا الله يا الله اهبط يا ربنا ما كان حاليا في اجسادنا مثل سحرنا عظيم يا حسد يا الله هو عين يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا اهبط بسلام اهبط بسلام اهبط بسلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم قالوا سلاما قال سلام قال سلام قالوا سلاما سلاما قال سلام قال سلام قال سلام سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم سلام عليكم سلام سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار سلم ديننا القويم سلم خلقنا الحسن سلم يا ربنا ديننا من يهودية ونصرانية ومن إلحاد وشرك ومن إلحاد وشرك سلم عقيدة صافية سلم عقيدة صافية سلم إخلاصا عظيما سلم إخلاصا عظيما سلم جمالا سلم كمالا سلم يا ربنا أجسادا جميلة سلم يا ربنا سلم يا ربنا سلم يا ربنا مواضع السجود مواضع السجود مواضع السجود إلا من أتى الله أتى الله بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم بقلب سليم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار يا ربنا يا ربنا سلمنا يا الله واجعلنا من الصابرين اجعلنا من الذاكرين اجعلنا من الشاكرين اجعلنا من الحامدين يا الله يا الله واجعلنا من قائم قيام قوام الليل يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا اجعلنا من الذاكرين اجعلنا يا ربنا من الذاكرين والذاكرات والشاكرين والشاكرات والحامدين والحامدات يا الله يا الله والقائمين في الليل والقائمات يا الله يا الله ومن بر والديه يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله سلمنا سلمنا سلمنا فانت السلام فانت السلام فانت السلام سلمنا يا ربنا سلمنا يا ربنا سلمنا يا ربنا سلمنا يا ربنا سلمنا يا ربنا سلمنا يا ربنا ادخلوها بسلام آمين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام بسلام آمنين بسلام آمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سلام عليك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلمنا يا ربنا من سحر وحسد وعيد سلمنا يا ربنا من سحر وحسد وعيد ومن جن ماس وملامس ومتلبس وفي الأعضاء فاكن الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما يشركون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سلام قولا من رب الرحيم أنت حسبنا يا ربنا على من خوفنا أنت حسبنا يا ربنا على من آذانا وربط العقد والمرابط في أجسادنا وفي غيرنا لنا وفينا لغيرنا وفي بيوتنا وفي مراكبنا وفي ملابسنا يا الله يا ربنا يا رحيم يا جليل يا رب العالمين نسألك يا عظيم الشان نسألك يا شديد البرهان نسألك يا قوي الأركان يا من يعلم ما يكون وما كان نسألك يا ربنا بالقرآن يا الله يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا الله يا قدير يا ربنا إن الله سيبطله سلمنا يا سلام تصفح عنهم وقل سلام

إن الله في بطله، إن الله في بطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرة تسخير. أبطل يا ربنا سحرة تسخير. أبطل يا ربنا سحرة حابس. أبطل يا ربنا سحرة لحابس. أبطل يا ربنا سحرة يحبس الأعضاء. أبطل يا ربنا حسدا يحبس الأعضاء. أبطل يا ربنا حسدا يحبس الأعضاء. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ابطل يا ربنا سحر الحابس، ابطل يا ربنا سحر الحابس، ابطل يا ربنا سحر يحبس الأعضاء، ابطل يا ربنا حسد يحبس الأعضاء، ابطل يا ربنا توفر عيني تحبس الأعضاء، ابطل يا ربنا سحر الحابس، ابطل يا ربنا شيئا يحبس، شيئا يحبس، يحبس العقل، يحبس العقل، يحبس العقل، يا ربنا من تأثير سحري وحسد معي، يا الله يا الله يا الله، ابطل يا ربنا شيئا يحبس العقل، يحبس العقل، يحبس العقل، يحبس الجسم، يحبس الأعضاء، يحبس الأعضاء، يحبس التفكير، يحبس الذاكرة، يحبس الذاكرة، يحبس التفكير، يحبس التفكير، يحبس الذاكرة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، ابطل يا ربنا شيئا يحبس العقل، يحبس الذاكرة، يحبس الفهم، يحبس الفهم، يحبس الفهم، يحبس الفهم، يحبس الدم، يحبس الدم، يحبس الدم، يحبس الدم، يحبس الدم، ابطل يا ربنا شيئا يحبس الدم من تأثير سحري وحسد وعين. أبطل يا ربنا شيئا يحبس الدم، أبطل يا ربنا شيئا يحبس الدم، أبطل يا ربنا ثلاثة حبست العقل، أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، حبست العقل، حبست السمع، حبست البصر، حبست الشم، حبست الكلام، حبست الذكر، حبست الصلاة، أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا، حبست الزوجة عن زوجها، حبست الزوجة عن زوجها، حبست الزوجة عن زوجته، حبست الزوجة عن زوجته، حبست بين الأقارب، حبست بين الأقارب، حبست يا ربنا بين الوالدين وذريتهما، ارطل يا ربنا سحر الحبس، ارطل يا ربنا ثلاثة كان سببا في حبس بين الوالدين وأبنائهما. أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا، حبست العقل، حبست الفهم، حبست الذاكرة، حبست الذاكرة، أن تذكر القرآن، أن تذكر القرآن، حبست الذاكرة، حبست القلب، حبست القلب، حبست القلب، حبست القلب، حبست القلب، حبست القلب، حبست الصدر، حبست الصدر، حبست الصدر، حبست الصدر، حبست السمع والبصر، حبست السمع والبصر، أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، اجتمعت وتفرقت، حبست اليدين، حبست القدمين، حبست حبست الركبتين، حبست المفاصل، حبست المفاصل، حبست المفاصل، حبست المفاصل، شدتها شدتها، يا الله يا الله يا الله أبطل يا ربنا ثلاثة. حبست رحمها حبست رحمها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا ثلاثة. حبست حبست رحمها حبست رحمها. يا الله يا الله. أبطل يا ربنا ما يحدث الجن فينا. أبطل يا ربنا ما يحدث الجن فينا. يا الله. أبطل يا ربنا ما يحدث الساهرة في الأجساد. أبطل يا ربنا ما يحدث الساهرة في الأجساد. وما يحدث الحسد وما يحدث الحسد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا ما يحدث ما يحدث الحاسد في أجسادنا. ما يحدث الحاسد في أجسادنا وما يحدث الساحر في أجسادنا. يا الله. أبطل يا ربنا ما يحدث. أبطل ما يحدث. يا الله يا الله. فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود فك القيود. يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا ما يحدث الحاسد والساحر والسبحة والسبحة في الجسد. أبطل يا ربنا ما يحدث الزجاجة في الجسد. أبطل يا ربنا ما يحدث العظام في الجسد. أبطل يا ربنا ما يحدث الوراق وراق سحر وعلاقة سحر وما سحر وحسد وعيد وعلاقة سحر وحسد وعيد. أبطل يا ربنا ما يحدث في الجسد. أبطل يا ربنا ما يحدث في الجسد. أبطل يا ربنا ما يحدث الساحر في الجسد. أبطل يا ربنا ما يحدث الحاسد في الجسد. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أبطل يا ربنا ما يحدث ما يحدث الظلم في أجسادنا. ما يحدث الهم في أجسادنا. ما يحدث الهم والحزن والكآبة والسامة والياس في قلوبنا وصدورنا. أبطل يا ربنا ما يحدث الخوف في قلوبنا. أبطل يا ربنا ما يحدث الخوف في قلوبنا. أبطل يا ربنا ما يحدث ما يحدث ما يحدث النفس ما يحدث النفس. أبطل يا ربنا ما يحدث النفس بكتمة شديدة وفي شديدة واختناق واختناق واختناق. يا الله يا الله يا الله. أبطل يا ربنا ما يحدث. أبطل يا ربنا ما يحدث. يا الله. فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا فك القيود يا ربنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها. يا الله يسر خروجهم يسر يا ربنا خروجهم واخرج آثارهم. يا الله وعقدهم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اعظم الله اعظم الله اعظم الله اعظم الله اعظم الله اعظم الله اعظم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير. نسألك يا عظيم الشان نسألك يا شديد البرهان نسألك يا قوي الاركان يا من يعلم ما يكون وما كان. نسألك يا ربنا بالقرآن ليحرقوا عني ويجعلنا منهم. أبطل يا ربنا ما يحبس ما يحبس المرض في أجسادنا. أبطل يا ربنا ما يحبس المرض في أجسادنا. أبطل يا ربنا ما يحبس الجرثومة ما يحبس جرثومة سحر وحاسد حسد وعين في الأجساد في الأجساد. يا الله في الأحشاء في الأحشاء في البطن في رحمها في رحمها في الدم تتنقل في الدم تتنقل في الأعضاء تتحرك في الأعضاء تتحرك. يا الله يا الله. سببت ورما سببت ورما ومرضا سببت هم وغم وكربا سببت سببت آلاما سببت آلاما. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا ربنا يا قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. رحمك بعبدك وامتك رحمك يا الله بعمر من اتاه. يا الله يستشفي بكتابك العظيم. يا الله يا الله رحمك بي وبالحاضرين والحاضرات رحمك يا الله بمن قصدك يا ربنا رحمك يا الله بمن قصدك يا ربنا رحمك يا الله بمن قصدك يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله واني ابرأ اليك ممن اعتمد علي وظن فيا ظنا يا الله يا الله اسالك يا عظيم الشان اسالك يا شديد البرهان اسالك يا قوي الاركان ان تبطل الاسعار كلها والحسد والعين يا ربنا يا الله يا الله القديم يوم تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر اظهر يا ربنا سريرة السحر والحسد والعين في جسادنا وفي بيوتنا وفي مراكبنا يا الله يا الله اظهر يا ربنا سرائر الاسحار والحسد والعين يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا من فوقنا ومن تحتنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن امامنا ومن خلفنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يوم تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائرا مخفية خفية مخفية مخدومة محروسة محروسة ملتفة ومحيطة وعظيمة وقوية وسميكة ومتينة ومتينة يا الله يا الله وعليها الجنود والحرس وعليها الجنود والحرس بجنود السحرة والحافين والظالمين والعاشقين اللاجفاد والعاشقين اللاجفاد والعاشقين اللاجفاد والعاشقين للفروج والعاشقين للجمال والبهاء والنظارة يا الله نشكو إليك حاسدا عاشقا نشكو إليك يا ربنا خادما لسحر وحارثة نشكو إليك يا ربنا ظالما فاسقا نشكو إليك يا ربنا ملحدا ومشركا نشكو إليك يا ربنا يهوديا ونصرانيا نشكو إليك يا ربنا من هممنا وغممنا نشكو إليك يا ربنا من سبب لنا كربا وضيقا شديدا نشكو إليك يا ربنا من خوفنا وفزعنا نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا من خوفنا وفزعنا نشكو إليك يا ربنا ما صرفنا عن الصلاة والذكر والقرآن والذكر والقرآن نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا من أشغلنا بغيرك من أشغلنا بغيرك من أشغلنا بغيرك يا الله يا الله أشغلنا بطاعتك أشغلنا بطاعتك وفرج همومنا ونفس كروبنا يا الله يا الله نفس كروبنا فرج همومنا اشرح صدورنا احل عقدا فينا احل عقدا فينا في القلوب عظيمة غائرة غائرة ومربوطة في الدماغ غائرة غائرة في الرأس غائرة غائرة غائرة في الجسد في الجسد في الصدر في القلب في البطن في رحمها في البطن في الرحم في البطن في الرحم غائرة غائرة غائرة في الظهر مربوطة بالحبل الشوكي غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة يا الله يا الله يا الله تحبسنا تحبسنا تحبسنا غائرة غائرة ارطلها ارطلها ارطلها اهللها اهللها اهللها فتتها فتتها انسفها انسفها يا الله اسهرها اسهرها اسهرها اسهرها اسهرها اسهرها يا الله غائرة غائرة غائرة غائرة عظيمة يا الله يا الله بالرغم بالرغم من صغرها لكنها عظيمة وانت العظيم سبحانك يا الله يا الله يا الله يا الله كبيرة منتفخة عظيمة قوية سكنا لهم يا الله حرزا لهم يا الله مغناطيسا لسحرة الجن والإنس يا الله يا الله نشكو إليك نشكو إليك يا الله نشكو إليك يا الله نشكو إليك يا الله نشكو إليك يا الله يا سامع الشكوى يا دافع البلوى يا مجيب الدعاء يا مسدد الخطى يا جزيل العطاء يا جزيل العطاء يا جزيل العطاء اللهم أعطينا يا الله اللهم أعطينا ولا تحرمنا يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله وقد دخلنا في ليلة الجمعة وقد دخلنا في ليلة الجمعة وأنت رب كريم وأنت رب عظيم وأنت رب قادر مقتدر قدير رحمن الرحيم يا الله يا الله أرنا رحمتك بنا أرنا رحمتك بديننا القويم وخلقنا الحسن وبقلوبنا وصدورنا أرنا رحمتك يا الله بعقولنا يا الله ومداركنا أرنا يا ربنا رحمتك بأجسادنا بأجسادنا أرنا رحمتك فينا يا الله في نومنا في يقظتنا يا الله يا الله أرنا رحمتك يا الله بين زوجين أرنا رحمتك يا الله بين زوجين وبين أفراد العائلة وبين أفراد العائلة أرنا رحمتك يا الله بين زوجين وبين أفراد العائلة

لأنفس الجان وعين الإنسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويكلاكم ويحميكم. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصباها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصباها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصباها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. من كل سحر وحسد وعين ومس وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وإلا وقلق وهم وكرب وكآبة وسآمة وسكر وجلطة ونزيف. اللهم شفاء لا يغادر سقما كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. ابقي هذه الدار يا ربنا وانت على ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات. واجعلني يا ربنا معي ومن معي من الرقاة والراقيات منهم يا ربنا ومدها بجندك من سمائك وارضك واجعلنا من جندك في ارضك لا. وهيئ لها يا ربنا من يغدق عليها. وهيئ لها يا ربنا من يذب عنها ويدافع ومن يشيدها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحصنني والحاضرين والحاضرات يا ربنا. حصني يا ربنا والرقاة معي. حصني يا ربنا والعاملين معنا هنا. اللهم حصني يا ربنا والمرضى والمرافقين. حصنا يا ربنا حصنا أجمعين وأهالينا وذوينا ومن غاب يا ربنا. اللهم حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسنا إلى أقمص أقدامنا. حصن يا ربنا سماءنا وأرضنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا. حصن يا ربنا الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى. حصن يا ربنا الآباء والأمهات. حصن يا ربنا الذرية. حصن يا ربنا جنينها في بطنها. حصن يا ربنا أموالنا وما نملكه. حصن يا ربنا من أحبنا فيك ومن أحببنا. حصن يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.